يعني عدلا خيارا. فهذه الأمة المحمدية هي خير الأمم، كما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولكن ما هي مقومات هذه الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فطالما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله موجود في الأمة فهي مكتسبة لتلك الخيرية. وإذا ما زال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله فإن هذه الخيرية تزول عن هذه الأمة. ولقد دعا كتاب ربنا إلى الوسطية وعدم الغلو والجفاء، وكذلك دعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي جميع من الصحابة أمسك بعض الصحابة أحجارا كبيرة ليرموا بها الجمرات في الحج، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا صغيرا بين الإبهام والسبابة بين الحمص والبندق، ورفعها إلى أصحابه وقال: أيها الناس، إياكم والغلو، إياكم والغلو بمثل هذه فرموا، بمثل هذه فرموا. فهو صلى الله عليه وآله وسلم يربي أصحابه في هذا الجمع الغفير الكثير العظيم على عدم الغلو في الدين. وما هو الغلو الذي حذر منه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إنه الزيادة على الحد المشروع. الغلو هو الزيادة عن الحد المشروع الذي جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هناك أسباب للبعد عن هذه الوسطية والدخول في هذا الغلو، بينها ربنا في كتابه وبينها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. من أعظم هذه الأسباب أولا البعد عن الكتاب والسنة والعمل بأفكار الرجال وآرائهم. فكلما بعد الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما حصل التفرق والاختلاف. ولذا يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن عدم التفرق يكون بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حبل الله المذكور في هذه الآية. وكل من رام الوفاق والوحدة والاتفاق وعدم الاختلاف مبتعدا وسالكا سبيلا غير الكتاب والسنة فإنما هو يمشي في سبب، لأن اجتماع القلوب نعمة من نعم الله لا يمكن أن تكون إلا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول سبحانه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا. والخطاب لخير خلقه وصفوة أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، ألف بينهم على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كل يدعي الكتاب والسنة وكل يدعي أنه متمسك بالكتاب والسنة وربما احتج بآية أو حديث من كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذا هيد العلماء الكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كلما جاءك أحد بآية قل: ما معنى هذه الآية في أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالخوارج والتكفيريون لما خرجوا وكفروا زعموا أنهم متبعين الكتاب والسنة، والمرجئة لما جفوا وبعدوا عن الكتاب والسنة استدلوا بالكتاب والسنة ولكن لووا أعناق النصوص الكتاب والسنة على ما يوافق أهوالهم وأمزيتهم. وهدى الله أهل الحق وأهل السنة ومن يسير على طريق السلف الصالح أن يأخذ بجميع النصوص لا يأخذ بنصوص ويترك نصوص، وإنما يجمع النصوص كلها في المسألة بعد تصور عظيم لها، ثم بعد ذلك يصدر الحكم من العلماء، من العلماء الراسخين في العلم، خصوصا في المصائب العظيمة والأمور الكبار والأمور النادرة التي لم ير الناس مثلها قبل. لا يصح لأمثالنا من طلاب العلم أن يفتي ولا أن يتكلم، وإنما لا بد أن يرجع إلى العلماء، لأن هذا أمر الله في كتابه. قال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال المفسرون: الذين يستنبطونه منهم هم العلماء، هم العلماء. فلا بد يا عباد الله من ركوب سفينة ورثة الأنبياء وهم علماء الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإذا لم يتبع الناس العلماء وصاروا خلف من ليس بعالم آتت الأمة ما توعد. في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبضه بقبض العلماء حتى إذا ما هلكوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فمكانت العلماء عظيمة، ومن جرح فيهم وسبهم فالويل له، يبتليه الله جل وعلا حتما قبل الموت بمرض القلب. قال ابن عساكر رحمه الله: وعادة الله في من تلقفهم، يعني سب العلماء وتلقفهم، أن يبتليه الله قبل الموت بمرض القلب، أن يبتليه الله قبل الموت بمرض القلب عياذا بالله تعالى. ولم لا يحرص الإنسان عن البعد عن ذلك، ولا نجاة أمام الله جل وعلا إلا بملاقاته بقلب سليم. قال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بدن إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن أعظم أسباب عدم الوسطية والوقوع في الضلال هو عدم الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين أمرنا عليه السلام أن نتبع سبيلهم ومنهجهم، فقال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، من نخرج فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قبله، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من كان مستنا فليستن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. والسبب الثاني في البعد عن الوسطية وهذه الخيرية هو الجهل بالدين، هو الجهل بالدين. فالجهل داء عضال يؤدي إلى الفساد، بل قد يؤدي إلى القتل. فعند الترمذي وأبي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن صحابيا في ليلة باردة أجنب، يعني أصابته جنابة، فسأل أصحابه: هل تجدون لي من رخصة أن أتيمم؟ قالوا: لا، الماء موجود، لازم تغتسل. فاغتسل فمات. فلما أتوا حكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قاتلهم الله، قتلوه قاتلهم الله، ألا سالوا إذا لم يعرفوا؟ إنما دواء العي، يعني الجهل، إنما دواء العي السؤال. فقد أمر الله جل وعلا بسؤال أهل الذكر والعلم فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا أمر واجب أن لكي يكون الإنسان في الوسطية ولا يخرج منها، أن يسأل عن دينه، أن يسأل عن كل أمر من أمور دينه، وهذا أهم من السؤال عن أمور الدنيا. فلن كان أحدنا يسأل عن سائر أمور الدنيا، فإن الدين أعظم وأقيم وأهم أن يهتم به ويسأل عنه. السبب الثالث عدم التأمل في أحداث التاريخ وما وقع للناس من قبلنا. فالعاقل يا عباد الله، العاقل من اعتبر بغيره وليس من اعتبر بنفسه. فلابد للإنسان أن يتأمل وأن يتصور ثم بعد ذلك يتكلم، أما أن يتكلم بسرعة وبعجل وطيش وعدم تأمل وتصور فحينئذ يقع الخطأ ويقع الخلط في الأقوال والمفاهيم، وما كان ثوابت راقصة ثابتة من أمس يصير مزعزعا اليوم، وما يكون صدقا من أمس يكون كذبا اليوم، وكل ذلك بسبب التعجل والطيش وعدم التأمل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء شيخ عبد القيس قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأمانة. والعاقل من نظر إلى المصلحة العامة بحيث أنه إذا تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة الناس عامة فإنه يقدم مصلحة الناس العامة ويؤخر مصلحته هو. كل ذلك من دين الله ومن شريعة الله جل وعلا. فلو كان يعتقد أمرا راجحا في نظره وكان أمرا مرجوحا آخر يؤدي الاجتماع والاتلاع فإنه لا بأس أن يأخذ بالمرجوح. ودليل ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يرى أن السنة القصر في منى، فلما تقدم الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه فصلى الظهر والعصر أربع ركعات، فصلى خلف ابن مسعود أربع ركعات، فقال له تلامذته: يا أبا عبد الرحمن يرحمك الله، تفتي الناس أن القصر هو السنة وتصلي خلف عثمان أربعا؟ قال: أيها الناس، الخلاف شر، الخلاف شر. فما أعظم أن يحدث المسلم على عدم الافتراء وعلى اجتماع الكلمة وعلى نبذ الفرقة، لأن هذا مطلب ومسلك من مطالب الشريعة ومسالكها. نسأل الله جل وعلا أن يؤلف على الحق بين قلوبنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. وهناك أسباب أيها الإخوة، كما أن هناك أسباب لثبات الوسطية والتلاعب بنعم الوسطية في الدين والعدل والخيار، هناك أسباب للانحراف عن هذه الوسطية، وأعظم هذه الأسباب التنطع في الدين بغير حق والتجدد في الدين، وهذا أمر منبوذ وغير مشروع. ألا ترى كما في الصحيحين أن رجلا يقال له ذو الخويصر التميمي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قسم ذهبا من اليمن فقسمه على أربعة من أصحابه، فقام رجل فكان رجلا متعبدا غاية التعبد وقال: اعدل يا محمد فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملتفتا إلى أصحابه: يخرج من فردي هذا، يعني من نسله وأصله، أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني حناجرهم، يحفظ أحدهم صلاته بجانب صلاته، لئن أدركتهم لأقتلنهم قبل ثمود. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التعبد والتمسك وحده على جهل ليس كافيا في صحة المنهج والسلوك، وإنما لكي يكون المنهج صحيحا والطريقة مستقيمة على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون على علم وبصيرة. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فلا بد للإنسان أن يبتعد عن التقطع والتشدد ويلزم الوسطية والسماحة. ففي البخاري المعلقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فليس معنى ذلك أن الإنسان يرضى بالذل أو الخضوع أو الظلم، لا ثم لا أبدا. وإنما الظلم ينكر والذلة والمهانة تنكر، ولكن بما شرعه الله وشرعه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أسباب الانحراف عن الوسطية كما ذكر العلماء الطعن في أهل العلم ورميهم بالمداهنة، وهذا مسلك خطير لهدم الشريعة والدين عياذا بالله تبارك وتعالى. فتبا ثم تبا وهلكا ثم هلكا لمن طعن في العلماء الذين حملوا هم هذا الدين والذين جاهدوا من أجل إعلائه وجاهدوا في سبيله. فقد قال العلماء أن جهاد الحجة والبيان أعظم من جهاد السيف والسنان، لأنه يكون مع المنافقين ولا يصبر عليه كل أحد. فلا بد أيها الإخوة أن نحترم أهل العلم وأن نقدرهم، وليس معنى ذلك أن نعطيهم العصمة كما يفعل الرافضة مع علمائهم ومع كبرائهم. فلا عصمة لأحد بعد أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم. فيوم أن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفنت معه العصمة، ولكن إذا رد الإنسان على عالم لا بد أن يرد بأدب وأن يرد بعلم وبصيرة وفهم ووعي، وأن يكون عنده تأمل وعدم خيش. كل ذلك آداب وكل ذلك أمور واجبة لنا تجاه العلماء. كيف هو منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهو ابن عباس أفضل من بعض الصحابة الذين ذهب ليأخذ العلم على أيديهم. فقد جاء بيت زيد رضي الله تعالى عنه فوجده نائما في وقت القيلولة، فلم يطرق عليه الباب ونام على عتبة بابه حتى تف التراب على ثيابه. فلما خرج زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: يا ابن عم رسول الله، لو أخبرتنا لأتيناك. قال: أنت أحق أن يؤتى به، أن يؤتى له. وكان يمسك بحبل راحلته فقال: خل عنها يا ابن عم رسول الله. قال: هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا وعظمائنا. وكان الأئمة يكره أحدهم أن يشرب في مجلس شيخه مجرد الشراب. فهو الإمام الشافعي رحمه الله قال: إني لأصفح الصفحة صفحا رفيقا في وجود مالك خشية أن أزعجه. وهو تلميذ الشافعي الرفيع يقول: والله ما اجترأت أن أشرب الماء في وجود الشافعي وهو ينظر إليه. وليس معنى ذلك أن نعطيهم العصمة وأن نقول بعدم خطئهم، لا. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. فليس الإشكال في أن تخطئ وكل بني آدم خطاء، ولكن الإشكال في الإصرار على الخطأ، هذا هو المصيبة وتلك هي البلية عياذا بالله تعالى. فمما يؤدي إلى عدم الوسطية والخروج منها الطعن في أهل العلم ورميهم بالمجاملات والعياذ بالله تعالى. وهذا طعن في حملة الرسالة بعد الأنبياء وهم العلماء. أيضا وأخيرا أيها الأحبة، اتباع الهوى وما يوافق النفس والمجازات مهما خالف نصا في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يؤدي إلى عدم الوسطية والوقوع في الجفاء والتنطع والتشدد. والإنسان يظهر مدى صدقه في محبة النبي صلى الله عليه وسلم إذا خالف حديث الرسول هواه ومزاجه. أما عند الموافقة فجميع الناس يتبعون الحق حتى المنافقين. يقول الله جل وعلا: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ وما أولئك بالمؤمنين. وإنما المحب إذا خالف النص من آية أو حديث ما يوافق الهوى والمزاج، حينئذ المؤمن الصادق في إيمانه يقدم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في البخاري من حديث عمر يقول عليه السلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا بد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلينا من كل أحد. ولا يجوز مجرد رفع الصوت وحديث رسول الله يتلى. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فمن أسباب حبوط العمل وزواله رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الإخوة المسلمون، عند الفتن تكثر الأهواء ويكثر الخلط والهرج. والعاقل من تبصر بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من العلماء الراشدين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لسلوك سبيل الحق. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام أن تؤمنا في أوطاننا. اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقى واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقى واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السبيل الذي يرضيك عنا. اللهم وفقنا لسلوك الطريق الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نعوذ بك من الأهواء والبدع. اللهم جنبنا الأهواء والبدع. اللهم جنبنا الأهواء والبدع واجعلنا من المعظمين لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت على الحق بين قلوبنا. اللهم أنت على الحق بين قلوبنا. اللهم أنت على الكتاب والسنة بين قلوبنا. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر أمن الأمانة. اللهم اجعلها أمن الأمانة. اللهم اجعلها أمن الأمانة رخاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد شبابنا. اللهم اهد شبابنا للحق. اللهم اهد شبابنا للحق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.